بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. الحديث الثالث، قال: حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، فذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة، وأبوه ثقة، وعلي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. قال: وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد قال شعبة: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا. ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس، ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب. قال أبو عيسى: وذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرف، ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. ومات أنس بن مالك سنة 93، ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين، مات سنة 95. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده المصنف يتعلق بإحياء السنة والأخذ بالسنة وترك البدع. وهذا الحديث الصحابي أنس قال عن أنس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: يا بني، يعني خاطبه بهذا الخطاب وهو قوله يا بني، يعني هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه، حيث كان يقول للصغير منهم مثل أنس: يا بني. وهذا من من من من من الألفاظ اللطيفة التي يؤانس بها الصغار من الكبار، وكما أن قول الصغير للكبير يا عم هذا أيضا من حسن الأدب مع الكبار، حيث يخاطب بمثل هذا الخطاب لأن فيه توقير وفيه احترام. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستعملون هذا وهذا، فيقول للصغير يا بني، والصغير يقول الكبير يا عم، كما جاء في الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في بدر وكانوا صافوا المشركين، وعن يساره رجل من الأنصار شاب، وعن يمينه شاب من الأنصار، وعن يساره شاب من الأنصار. فلما قال إن قال لأحدهم: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا موتا. فهذا الأنصاري وهذا الشاب الأنصار قال لعبد الرحمن بن عوف: يا عم، وهو من المهاجرين. وإنما هذا من أدب الخطاب وأدب من التوقير للكبار باستعمال الألفاظ الحسنة من الكبير مع الصغير ومن الصغير مع الكبير. قال: يا بني، إن استطعت، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. يعني أن هذا فيه حث على سلامة القلب وعلى انطواء القلب على المحبة الخير للغير وعلى عدم الغش والحقد، وكونه يعمل أو يفكر بما فيه إساءة للغير، ففيه بيان فضيلة سلامة القلب من الغش ومن الحقد الذي يكون في القلب على الغير. وإنما يكون الإنسان ناصحا لا غاشا، يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم، هو حديث طويل وفيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل به. فكما أنه لا يحب أن يغشى وإنما يحب أن ينصح له، فعليه أن لا يغشى غيره وأن ينصح لغيره. وقد ذم الله المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان الحق لهم يأخذونه كاملا، وإذا كان الحق عليهم يدفعونه ناقصا ومبخوسا. بعده قال: ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي. وذلك من سنتي، يعني الابتعاد عن الغش والأخذ بالنصف، هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وقال لصاحب الطعام الذي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ووجد بللا في أسفله، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابت السماء، يعني أصابه المطر. قال: لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. ومن أحيا سنتي فقد أحبني. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في الترجمة: ومن أحيا سنتي فقد أحبني، لأن فعل السنن وفعل الطاعات هو علامة المحبة، كما جاء في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني فمن فعل السنة ومن أخذ بالسنن فهذه علامة المحبة. ولهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، وإقامة البينة الاتباع. هنا قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، يعني أن الأخذ بالسنن عملا وتعلما وتعليما، أن هذا هو من أسباب محبة الله، محبة هو دليل على محبة العبد لله والرسول صلى الله عليه وسلم، ونتيجة ذلك أنه تحصل لهم محبة من الله عز وجل، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أحبني كان معي في الجنة. ومن أحبني كان معي في الجنة، يعني أنه يكون من أهل الجنة، ولا يلزم أن يكون معه في الدرجة، ولا يلزم أن يكون معه في الدرجة، لأن المعية المطلقة تشمل ما إذا كان المقارنة وما إذا كان مطلق المعية. يعني فإذا كان أي واحد في الجنة في أدناها أو في وسطها أو في أعلاها فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأنه لازم أن يكون معه وأن يكون في درجته وأن يكون في منزلته. نعم. في الحديث قصة طويلة. نعم. قال: حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري، هو صدوق ربما وهم، أخرجه أبو داود والترمذي. نعم. عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو ثقة، هذا من كبار شيوخ البخاري، وهو من الذين روى عنهم الثلاثيات، لأنه من أتباع التابعين. والثلاثيات اللي رواها البخاري عن عدد يعني قليل من شيوخه، منهم محمد بن عبد الله هذا، فإنه ممن روى عنه الثلاثيات وهو من أتباع التابعين، وهو ثقة. وأما أبوه فهو صدوق، أبوه هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، وأبوه صدوق أخرج له كثير غلط، أخرج البخاري الترمذي وابن ماجه. نعم. عن علي بن زيد، علي بن زيد هو ضعيف، أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن المسيب، وهو ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. قال: وعلي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. يعني هذا من أغلاطه ويعني سوء حفظه، أنه يرفع الشيء الذي يوقفه غيره، ولهذا قال بعد ذلك: كان رفاعا، يعني يرفع الموقوفات. نعم. وقد قال وسمعت محمد بن بشار يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد. محمد بن بشار هو ثقة أخرج أصحاب في الستة, وأبو الوليد هو الطيالسي ثقة أخرج أصحاب في الستة. ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه سعيد بن المسيب, يعني أنه جاء في بعض طرقه عن سعيد المسيب, وسعيد المسيب لا يعرف له رواية عن أنس إلا هذا الحديث. وفي بعض الطرق أن علي بن زيد لم يذكر سعيد المسيب, لم يذكر سعيد المسيب. نعم. قال أبو عيسى وذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرف, ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. لم يعرف هذا الحديث ولم يعرف لسعيد المسيب هذا الحديث ولا غيره, لأن سعيد المسيب ليس معروفا بالرواية عن أنس وليس له رواية عنه. ولعل السبب في ذلك أن هذا في المدينة وذاك في العراق في البصرة اللي هو أنس رضي الله عنه, وهذا كان في المدينة. نعم. ومات أنس بن مالك سنة 93, ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين, مات سنة 95. يعني أنهم في زمن واحد, واللقي ممكن, اللقي ممكن بينهما, لأن حياة سعيد المسيب كانت يعني في حياة أنس, والفرق بينهما سنتين في الوفاة, الفرق بينهما في الوفاة سنتين, فالإمكان اللقي ممكن, لكن الرواية ما عرف له رواية إلا هذا الحديث. الحديث. والحديث في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتركوني ما تركتكم, فإذا حدثتكم فخذوا عني, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى باب في الانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, أي أن المسلم أمام النواهي ليس له إلا الانتهاء والكف, كما أنه عند الأوامر يعني عليه الاستسلام والانقياد, فيكون يعمل على أن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه, يراه الله حيث أمره أي ممتثلا للأوامر, يراه فاعلا للعبادة قائما بأمر الله منقادا لأمر الله يفعل ما أمر به من الطاعات, ولا يكون ولا يراه الله حيث نهاه, يعني لا يراه متلبسا بالمعاصي وقد نهي عنها, وإنما يكون ممتثلا للطاعات بعيدا عن المعاصي, يمتثل المأمور ويجتنب المحظور. فهذا هو شأن المسلم كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فهو يمتثل بكل أمر أمر به وينتهي عن كل نهي نهى عنه, كما قال الله عز وجل أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا كان أمر فيه إلزام ليس أمام الإنسان إلا التنفيذ والفعل وعدم الترك, وإن كان يتعلق بنهي ومنع فعليه الابتعاد والامتناع واجتناب هذا الشيء الذي نهي عنه. وكذلك قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيكون الإنسان في ما يتعلق بالأوامر ممتثلا لها, وفيما يتعلق بالنواهي مجتنبا لها, وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة. قال معنى الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه هو زجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال إيش اتركوني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ونهى عن شيء فإنه يمتثل المأمور ويترك المحظور، ولكن لا يسأل أسئلة يترتب عليها مضرة ويترتب عليها يعني شيء فيه مشقة على الناس، فيسأل عن شيء ثم يترتب على سؤاله تشريع شيء فيه مضرة على الناس، مثل ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يعني الواجب هو الامتثال لهذا، ومعلوم أن مثل ذلك إنما يكون مرة واحدة لا يكون دائما وابدا، هذا هو الأصل، ولا يصار إلى التكرار وإلى وجوب الوجوب إلا بذكر العدد، والعدد ما جاء. فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام، أفي كل عام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، قال غضب، قال لو قلت نعم لو وجبت، ولو وجبت ما استطعت، كيف يجب على الناس أن يحجوا كل سنة، كل واحد قادر يجب عليه أن يحج كل سنة، هذا شيء عظيم وهذا شيء شاق، والله عز وجل شرع فيسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون. فهذا من الأسئلة التي المطلوب عدم الإقدام على شيء منها لأنه يترتب عليها مضرة، ولهذا قال اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة في مسائلهم، يعني الأسئلة التي فيها تشديد أو فيها شيء من التعنت أو فيها شيء يترتب عليه مضرة، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة في مسائلهم واختلافهم على الأنبياء، مثل ما حصل لبني إسرائيل من التكلف والتعنت فيما يتعلق بالسؤال عن البقرة، وقد أمروا ببقرة فكان يكفيهم أي بقرة، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، ويعني فذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم فخذوا عني فإنما هلك، فإنما إذا حدثتكم فخذوا عني، يعني خذوا عني ما أحدثكم به، ولا تسألوا الأسئلة التي يترتب عليها مضرة، مثل ما حصل لمن كان قبلكم ممن كانوا يسألون الأسئلة التي ترتب عليها المضرة لهم ولغيرهم. وقد جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأما الأسئلة التي فيها ترتب عليها مشقة وفيها مضرة، مثل سؤال السائل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب وقال أفي كل عام يا رسول الله، أي يجب علينا الحج في كل عام الحج؟ نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في حلقة أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة، عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة الحديثة. يقول السائل قول صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم هل ينطبق على العالم مع المتعلم أم هو خاص بالأنبياء؟ التنطع ما هو طيب، لأنه معلوم أن التشريع مستقر والشريعة مستقرة، وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل، والله عز وجل قال لا سألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، والأسئلة التي فيها تعنت وفيها تكلف الإنسان يبتعد عنها ويسأل عن شيء له أهمية وشيء يحتاج إليه في عمله وفي عبادته، أما أن يسأل الأسئلة الغريبة والأسئلة التي ما يترتب على العلم بها يعني فائدة لا يسأل عنها. يعني مثل ما قال دعنا يريبك من حسن السلام ترك ما لا يعنيه، يشتغل بما يعنيه ويعرو عما لا يعنيه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عالم المدينة. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة. وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل عن عالم المدينة فقال: إنه مالك بن أنس. وقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول: هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد. وسمعت يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق: هو مالك بن أنس، والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب. ثم قال: باب في عالم المدينة، يعني ما جاء من الحديث في عالم المدينة. وأورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، أي ممن كان في المدينة. يعني في يعني وقد فسر بأنه مالك بن أنس لأنه إمام دار الهجرة، وقيل إنه عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن عبد الله العمري الزاهد. والمعروف أن الزاهد هو عبد الله بن عبد العزيز، أن الزاهد عبد الله ابن عبد العزيز الذي هو ابن هذا، وهو يعني الإمام مالك مشهور بالرواية، كثير الرواية. وأما عبد الله بن عبد العزيز فهو قليل الرواية، لكنه قيل فيه أنه هو الذي ينطبق عليه يعني هذا الحديث الذي أورده المصنف. وقوله يضربون أكباد الإبل يعني أنهم يركبون الإبل ويحثونها على السير، وذلك بضرب أكبادها، بكونه يضرب برجله عليها وهو راكب عليها ليستحثها في السير من أجل أن يصل إلى المدينة، من أجل أن يحصل العلماء في أي مكان وأعلم، ومن يكون يعني في ذلك هو عالم المدينة. وجاء عن عبد الرزاق وعن سفيان بن عيينة أنه مالك ابن أنس، وهو إمام مشهور، وهو إمام في الحديث والفقه رحمة الله عليه، وكان مقصدا لطلاب العلم يعني في هذه المدينة المباركة، وروى الكثير وروي عنه الكثير، ومعروف هو بالفقه والحديث، إمام بالفقه وإمام بالحديث، وهو شيخ للشافعي، وهو شيخ للشافعي كما أن الشافعي شيخ للإمام أحمد. وكتابه الموطأ هو يعني من أعلى ما ألف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه متقدم، وكانت وفاته سنة 179، وفاة الإمام مالك في القرن الثاني، في النصف الثاني من القرن الثاني سنة 179. يعني معناها أن الناس يركبون الإبل ويرحلون لطلب العلم وتحصيل العلم، ولا يجدون أعلم من عالم المدينة. وقد فسر بهذا وبهذا، وانطباقه على مالك بن أنس يعني لا شك أنه واضح. والحديث في إسناده ابن جريج وابن الزبير، وكل منهما مدلس، وقد روى بالعنعنة. نعم، وقد روى بالعنعنة. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح، هو صدوق يهم قال البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. وإسحاق بن موسى، هو ثقة خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة، هو المكي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير، محمد بن الزبير محمد مسلم، هو محمد مسلم بن تدرس أبو الزبير صدوق أخرج هو أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية، وكلمة رواية هذه معناها أنه يرفعه، يرويها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أحيانا يقول الراوي الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول يعني الراوي عنه يقول رواية أو ينميه أو يرويه أو يرفعه، هكذا تأتي عبارات مجملة ليس فيها العبارة التي عبر بها الصحابي. ولعل اتيان من دون الصحابي بمثل هذه العبارة لكونه لم يضبط اللفظ الذي حصل من الصحابي، وهو كونه قال سمعت رسول الله أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن يعني مثل ذلك كله يدخل تحت كلمة رواية أو يرفعه أو ينميه أو يرويه، كل ذلك يصلح أن يقال يدخل فيه سمعته وأن يدخل فيه قال. نعم. مش قال بعد هذا؟ بعد قال الرجال. وقد روى عن ابن عيينة أنه قال في ذلك سئل عن عالم المن من عالم المدينة فقال إنه مالك بن أنس، وقال إسحاق بن موسى سمعت بن عيينة يقول هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد، وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك بن أنس، والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب. الزاهد هذه قيل أنه وصف لعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله العمري، وهذا رواه أبو داود في المراسيل فقط. وأما مالك رحمة الله عليه فهو إمام يعني روى عنه الكثيرون وروى عن الكثيرين، روى عن الكثيرين وروى عنه كثيرون رحمة الله عليه. وعبد الله عبد العزيز إيش قال فيه؟ في رواه النسائي. نعم. عبد العزيز بن عبد الله أبوه ثقة أخرجه النسائي. وذاك ثقة أخرجه أبو الابن الابن. نعم. أخرجه أبو داود في المراسيل. نعم. هذا هو الذي الزاهد، هو الذي معروف بالزهد، ولهذا قال في ترجمته في ترجمة الزاهد إيش قال حافظ بن حجر؟ فإنه قال ويقال أو كذا. قال ابن عيينة. قال ابن عيينة. إنه عالم المدينة. أن عبد الزاهد هذا اللي هو عبد الله. نعم. نعم. عبد الله بن عبد العزيز. نعم. هو لفظ عام لكن هذا تفسير، تفسير، ومعلوم أن الرحلة حصلت للمدينة ولما مالك قصد في المدينة، ويعني وقد اشتهر بها وصار مرجعا للعلماء، ومعلوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق، ولكن حديث كما هو معلوم لم يثبت لأن فيه مجلسان وكل منهما روى بالعنعنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم. ثم قال باب في فضل الفقه على العبادة، فضل الفقه على العبادة لأن العبادة خاصة وقاصرة وغير متعدية، وأما الفقه فهو متعدي لأن العالم علمه له ولغيره، والعابد عبادته له وحده، فالذي يصلي صلاته له ويصوم صيامه له، ما أحد يشارك فيه، ولكن العلم للعالم ولغير العالم لأنه ينتفع بنفسه وينفع غيره، فيهتدي ويهدي ويرشد ويرشد، فيكون عالما يعني عاملا بعلمه سائرا لله عز وجل على بصيره وعلى هدى، ودالا غيره على بصيره وعلى هدى. ولهذا جاءت الأحاديث في فضل العلم وتمييزه على العبادة، وذلك لحصول النفع العام الذي يترتب عليه. ومن المعلوم وقد مر بنا قريبا أن من علم علما واستفيد من علمه فإن الله عز وجل يكتب للدال على الخير ومعلم الخير مثل أجور من عمل بهذا العلم الذي وصله عن هذا المعلم. وهذا لا شك أنه شيء عظيم. بخلاف العبادة فإنها عمل خاص وثوابه خاص بفاعله، ما يستفيد منها أحد إلا لكونه يقتدي به، أو يعني قد يقتدي به بعض الناس إذا رأى رجل مقبل على العبادة قد تنتهض همته ويقتدي به بالخير. لكن التعليم والتوجيه وتبصير الناس دلالتهم على الخير وكونهم يعبدون الله على بصيرة ويعملون على بصيرة، لا شك أن هذا يعني له ميزة على العبادة. ولهذا جاءت الأحاديث المتعددة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، في فضل العلم على العبادة وفضل الفقه على العبادة. وقد مر حديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه بالدين، من يرد الله به خيرا يفقه بالدين، يعني فالفقه في الدين من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد. والحديث هذا الذي أورده المصنف: فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، على الشيطان من ألف عابد، هذا فيه ضعف في إسناده من هو ضعيف. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري. نعم. عن إبراهيم بن موسى، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الوليد بن مسلم، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن روح بن جناح، نعم، هو ضعيف، رجل الترمذي وابن ماجه. نعم. عن مجاهد، مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل، هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث محمود بن خداش، ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح. ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح. نعم. انتهى. نعم. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو الحديث المشتمل على خمس جمل كلها تدل على فضل العلم، كلها تدل على كل واحدة منها دالة على فضل العلم. وأولها: من سلك طريقا يلتمس بعلم سهى الله له طريقا للجنة، وهذا مر في حديث أبي هريرة، هذه الجملة مرت في حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم، وهو ضمن حديث طويل في صحيح مسلم، أول من نفس عن مسلم من كربة الدنيا، فإذا هذه الجملة موجودة في حديث أبي الدرداء وموجودة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، وهي دالة على أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما فإن الله تعالى يجازيه بأن يسهل له طريقا توصله إلى الجنة، فيكون الجزاء من جنس العمل، العمل سلوك طريق تحصل العلم، والجزاء فيسير طريق توصل إلى الجنة. والجملة الثانية وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني أن المجالس يعني تحف الملائكة، تحف الملائكة مجالس العلم وتحضر مجالس العلم ومجالس الخير تحضرها الملائكة، بخلاف مجالس الخنا فإنها تحضرها الشياطين وتعمها الشياطين، فالذي تحضره الملائكة وتحفه الملائكة هذا خير، وهذا فيه فضل وفيه خير عظيم. مجالس تحضرها الملائكة هذه مجالس خيرة فيها الخير وفيها البركة وفيها ما ينفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. وإن العالم يستغفر لهما في السماوات والأرض حتى حيتان في الماء، هذه العوالم العلوية والسفلية، المخلوقات التي خلقها الله من في السماوات ومن في الأرض كل هؤلاء يستغفرون للعالم، وهذا شيء عظيم وفضل كبير. قال حتى الحيتان في الماء، يعني قيل إنه نص على الحيتان في الماء حتى يعني يتبين أن الأرض كلها يعني بحرها وبرها أن الذي فيها من الدواب وفيها من المخلوقات أنها تستغفر. ومعلوم أن جند الله عز وجل ومخلوقاته في هذه العوالم العلوية والسفلية من المخلوقات من الدواب في البر والبحر وما خلقه الله في السماوات وما خلقه الله في الأرض، هذا كله يدل على فضل العلم والاشتغال به وطلبه، وأن فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، فضل العلم على العبادة، فضل الفقه على العبادة. قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، القمر ضوءه عام ومنتشر، وضوء الكواكب يعني عند ظهوره تختفي، ما تكون يعني ما يكون لها الظهور والبروز فيما إذا ظهر ضوء القمر، فيكون يعني فيكون فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم الجملة الأخيرة وهي كون العلماء وراث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا المال وإنما ورثوا العلم، وهذا الميراث مبذول لكل من أراده، ليس كشأن المواريث الدنيوية لا يرث الإنسان لأقاربه الذين جاء بيانهم في الكتاب والسنة، فإن الأنبياء ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم ولهذا لا يورث عنهم المال، وإنما جاءوا بميراث الحق والهدى الذي هو مبذول لكل من أراده، لا يختص بقريب للأنبياء أو ببعيد عنهم، وإنما هو لأممهم جميعا، فهو مبذول لكل أحد، وكل من أراده فليس عليه إلا أن يعقد العزم ويتوكل على الله ويجد ويجتهد في تحصيل ما يمكن تحصيله من هذا الميراث العظيم الذي هو ميراث النبوة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم. وهذا الحديث شرحه ابن رجب في جزء، ابن رجب رحمة الله عليه له أجزاء حديثية نفيسة يعتني فيها بالأحاديث والآثار التي تتعلق بالموضوع، وكتبه الحديثية هي مظنة الآثار عن السلف، هي مظنة معرفة الآثار عن السلف، فهو معني بالآثار كما في أجزائه الحديثية المختلفة، وكما في شرحه للأربعين النووية والزيادة التي زادها عليها، وهو كتابه جامع للعلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، فإنه شرح أحاديث كثيرة في أجزاء مفردة، منها هذا الحديث الذي هو حديث طلب العلم أو في فضل طلب العلم. كما مر بنا قريبا حديث بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ وقد شرحه في جزء حديثي. الحاصل أن أجزائها الحديثية نفيسة وعظيمة وهي مظنة البحث عن الآثار التي تؤثر عن السلف في موضوع الحديث. في أوله يقول قدم رجل من المدينة. في أوله قدم رجل من المدينة إلى إلى إلى أبي الدرداء في دمشق. في دمشق. وكان جاء من أجل أن يأخذ عنه حديثا بلغه عن رسول الله أنه عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إليه وأخبره بذلك قال ما جئت لحاجة، ما جئت لتجارة، يعني ما جئت إلا لكذا. ثم بين له، وهذا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حفظ الهمم وتشجيع من يرحل من أجل يحصل العلم، لأنه سأله أولا هل جاء لحاجة دنيوية لغرض خاص من تجارة أو غير ذلك، فأخبر أنه ما جاءه إلا من أجل أن يحصل الحديث، فأخبره عند ذلك بهذا الحديث المشتمل على هذه الفضائل التي يحصلها طلبة العلم. وفيها أيضا الجملة الأولى التي فيها من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإن فيه الرحلة في طلب العلم، وليس مخصوصا بالرحلة، فإن سلوك طريق العلم يمكن أن تكون بالرحلة ويمكن أن تكون بالجد والاجتهاد والاتجاه إلى الاشتغال بالعلم والتفرغ له وعدم التعلق بالصوارف التي تصرف عنه، لأن هذا أيضا يدخل تحت أنه سلوك طريق يوصل للعلم. ليس بلازم أن تكون العلم ما يحصل أو سلوك طريق الموصلة إليه ما تكون إلا بالسفر وتكون بالرحلة، لا تكون في الرحلة وتكون في غيرها. ولا شك أن الرحلة والسفر وقطع الفيافي من أجل العلم والانتقال من بلد إلى بلد لا شك أن هذا شيء عظيم، لكن ليس معنى الحديث مقصورا على الرحلة والانتقال، فإن سلوك الطريق الموصلة للعلم تكون بالرحلة وتكون في غيرها. قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي هو صدوق الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه عن محمد بن يزيد الواسطي هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عاصم بن رجاء بن حيوة وهو صدوق يهم أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن قيس بن كثير. قيس بن كثير أو كثير من قيس هذا في كل ما فيه قال فيه ضعيف، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء. أبو الدرداء عوينة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث فيه رجل ضعيف ولكن له شواهد يعني يتقوى بها. يقول وليس هو عندي بمتصل، إنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس. إنها الأستاد الأول يعني قال إنه ليس متصل لأن في واسطة بين عاصم عاصم الرجاء وبين كثير من قيس، وذكر في الاسناد الثاني. نعم. والوليد بن جميل وش قال فيه؟ ضعيف قدر ابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم يعني هذا ضعيف وهذا ضعيف، يعني اللي هو يعني اللي هو كثير، وكذلك الوليد بن جميل. نعم. نعم ولكن الحديث له شواهد غير هذا. نعم. شارح نقل على ابن القيم في من كان يستهزئ بالحديث. نعم يعني بعض الناس الذين يعني يستهزئون بقضية قول الملائكة تحف يعني تحف الملائكة وأن تضع جناحتها، يعني فذكر يعني بعض النقول لبعض المستهزئين الذين عجلوا بالعقوبة. نعم وش قال فيها؟ يقول ونقل ابن القيم عن أحمد بن شعيب قال كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بهذا الحديث وفي المجلس شخص من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلي وأطأ بها أجنحة الملائكة. ففعل ومشى في النعلين فحفت رجلاه ووقعت فيه الآكلة. وقال الطبراني سمعت ابن يحيى الساجي يقول كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ بالحديث. فما زال عن موضعه حتى حفت رجلاه وسقط إلى الأرض انتهى. والحفاء رقة القدم على ما في القاموس. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن ابن أشوع عن يزيد بن سلمة الجعفي رضي الله عنه قال قال يزيد بن سلمة يا رسول الله إني قد سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا. قال اتق الله فيما تعلم. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بمتصل وهو عندي مرسل ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة. وابن أشوع اسمه سعيد بن أشوع. ثم ذكر هذا الحديث الذي طلب فيه يزيد بن سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثه بحديث يكون مختصرا ويكون جامعا لأنه بعض الأحاديث لا يتمكن من حفظها واستيعابها. فقال اتق الله فيما تعلم. اتق الله فيما تعلم يعني أن الذي تعلمه من العلم عليك أن تتقي الله فيه وذلك بأن تعمل به فتمتثل ما كان من قبيل المأمورات فتأتي به وما كان من قبيل المنهيات فإنك تبتعد عنه. فما عندك من علم في الحلال والحرام ما كان من حلال ومشروع فأقدم عليه وما كان من حرام فاحذره وابتعد عنه. نعم. والإسناد ذكر المصنف أن فيه علة وهي الانقطاع بين ابن أشوع وبين الصحابي. نعم. قال حدثنا هناد. نعم. عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن مسروق هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي سفيان سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق. نعم. عن ابن أشوع هو سعيد بن عمرو أخرج ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي. نعم. عن يزيد بن سلمة الجعفي أخرج له الترمذي. نعم. قال الثاني بعده ليس اسناده بمتصل هو عندي مرسل لم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة. وهذا المرسل بالاصطلاح العام الذي هو الانقطاع بين الراوي والمروي عنه فإن المرسل يطلق على إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما يطلق على الانقطاع كما هنا لأن هذا فيه انقطاع. وأما المرسل في الاصطلاح أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا المشهور في تعريف المرسل عند المحدثين ولكنه يطلق إطلاقا عاما على المنقطع كما هنا قال هو مرسل لأن ابن أشوع لم يدرك يزيد بن سلمة اللي هو الصحابي. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلف بن أيوب العامري عن عوف عن ابن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمخ ولا فقه في الدين. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلف بن أيوب العامري عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمخ ولا فقه في الدين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو. ثم أرى أبو عيسى هذا الحديث الخاصة ثاني لا تلتمعاني في منافق حسن سمت وفقه في الدين. حسن سمت يعني يكون من هيئة حسنة وعليه الوقار والسكينة والثبات وفقها في الدين, وهو كونه يكون فقيها في دين الله عز وجل, لأن المنافقين كما هو معلوم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر, يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر, فيعني لا يعني يعنون بالدين ولا يهتمون بالدين لا في الفقه فيه ولا في حتى العبادات, يعني قاموا للصلاة قاموا كسلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال فهاتان الخصلتان إنهما لا تجتمعان في منافق, يعني حسن السمت وهي الهيئة والوقار والسكينة, وكذلك الفقه في الدين. نعم. قال حدثنا أبو كريب, أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحابه الستة, عن خلف بن أيوب العامري هذا ضعفه يحيى بن معين خرجه الترمذي, والترمذي رحمه الله أشار إلى أنه لا يعرف له رواية, ما روى عنه إلا أبو محمد بن العلاء, وقال ولا أدري يعني ما هو, يعني ما يعرف شيئا عنه. نعم. عن عوف, عوف بن أبي جميلة العرابي ثقة أخرج أصحابه الستة, عن ابن سيرين, وابن سيرين هو محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحابه الستة, عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهري رضي الله عنه أنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجلين أحدهما عالم والثاني عابد, فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم, ثم قال إن الملائكة إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا مثل ما مر في الحديث أن العالم يستغفر له من السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء, وهذا يدل على فضل العلم على العبادة وتمييز وأن العالم أفضل من العابد, كما عرفنا العلم العالم علمه له ولغيره والعابد عبادته تخصه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سلمة بن الرجاء هو صدوق يغرب أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الوليد بن جميل هو صدوق يخطئ أخرج البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن القاسم أبي عبد الرحمن هو صدوق يغرب كثيرا أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه أخرج له أصحابه المسكين. قال سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن الفضيل بن عياض وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. ابن ماجه؟ نعم. فضيل بن عياض؟ نعم. يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات, يعني الذي جمع بين الأمور الثلاثة كون عالم وعامل ومعلم, يعني مستفيدا, يعني عنده علم وعنده عمل بالعلم وعنده دعوة إلى هذا العلم وتبلغ لهذا العلم, يدعى كبيرا في ملكوت السماوات, يعني معناه أنه يعني يثنى عليه وأنه عظيم في الملأ الأعلى. ومثل هذه العبارة ما جاء عن ابن الأعرابي قال لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما, لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذا حديث حسن غريب. ثم رد هذا الحديث عن أبي سعيد لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. يعني إرادة يعني فيما يتعلق بفضل الفقه على العبادة، لأنه يعني يعني سماع الخير الذي هو سماع العلم، وأن الإنسان لا يشبع من خير يسمعه فيما يتعلق بالعلم وتحصيل العلم حتى يكون منتهاه الجنة، يعني حتى يكون ذلك سببا في وصوله إلى الجنة ونهايته إلى الجنة. فيكون مثل الحديث الذي مر، من سلك طريقا تلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحديث من رواية دراج عن أبي الهيثم، وهي فيها ضعف. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني، هو صدوق رواه الترمذي. نعم. عن عبد الله بن وهب، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن الحارث، هو ثقة أيضا أخرج أصحابه في الستة. عن دراج، وهو صدوق في حديث عن أبي الهيثم ضعف، البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن أبي الهيثم، وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه. ثم أورد هذا الحديث الحكمة الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها فحيث وجدها فهو أحق بها. الحكمة أو الكلمة الحكمة هي الكلام الحكيم أو الكلام الذي هو حق هو ضالة المؤمن. أين وجده فإنه يأخذه، أين وجده فإنه يأخذه. والإسناد بهذا الحديث فيه ضعف لأن فيه إبراهيم بن الفضل. نعم. الإسناد. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي، هو صدوق وهو الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن نمير، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إبراهيم بن الفضل، وهو متروك. نعم. وهو الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. نعم. انتهى. انتهى الباب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. يقول روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال طلب العلم أفضل من قيام الليل عندي، فهل يصح الاستدلال بهذا أو هل يصح استدلال المرء بترك كل مستحب بحجة هذا القول وأنه يطلب العلم؟ طلب العلم هو الذي طلب العلم والاستفادة منه هو الذي يبعث على العمل. ومن المعلوم أن الإنسان يأتي بالفرائض ويحرص على النوافل كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن المعلوم أن العلم الإنسان يعني لا يهمل العبادة بل عليه أن يجمع بين العلم وبين العبادة. ومن المعلوم أن كل إنسان يصلي من الليل ما يصلي لا يكون مانعا الانشغال بالعلم، يعني لا يمنع من هذا بل يعني يأتي بهذا وبهذا، يشتغل في العلم في وقته ويصلي الصلوات التي يصليها من الليل في وقته ولا يترك يعني هذا كون الإنسان يصلي الليل كله طبعا هذا من شقة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا, إنما كان يصلي هنا, كان يصوم ويفطر ويصلي وينام عليه الصلاة والسلام, ما هو كل ليلة يعني عبادة, وإنما يصلي هنا صلى الله عليه وسلم. فكذلك يعني الإنسان ما يقول أنه يعني يشتغل بالعلم ويترك العبادة أو صلاة الليل, يصلي ما أمكنه من صلاة الليل ولا يكون ذلك مانعا من العلم, بل العلم له وقته ووقت كثير لمن أراده, والعبادة يأتي بها في وقتها. يقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد, حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع, لماذا؟ لأن فيه الرجل الذي ضعيف اتهمه بعضهم بالكذب, هذا اللي ضعيف الذي فيه, من هو؟ في رجل ضعيف روح بن جناح. أين؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سابق المرء مع من أحب, أليس فيه دليل على أنه معه في نفس الدرجة, وذلك لأن الصحابي كان يشتاق إليه؟ ليس بلازم أن يكون يعني أنه يكون معه كل من يعني, لأنه كما هو معلوم المؤمنون يحبون الله يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم, وليس كلهم معه في درجة واحدة, لأنهم هم متفاوتون. نقول شيخنا حفظكم الله, هل يشترط لتسمية العمل بأنه بدعة أن يكون العمل يتقرب به فاعله إلى الله تبارك وتعالى؟ لأن البعض مثلا يقول نحن لا نريد باحتفالنا هذا التقرب إلى الله, وإنما هو للفرح لا غير, فهم يتخذون أعيادا إضافة إلى العيدين بهذه الحجة. كما هو معلوم الإنسان لا يعمل عمل إلا وفقا لما جاء بالشرع, ومعلوم أن هذا من الأمور المحدثة, لو كان يعني هذا الذي فعلوه خيرا لسبقهم إليه الصحابة وسبقهم إليه التابعون وأتباع التابعين, وكل من القرون الثلاثة ما يعرفون هذه الموالد, ليس عندهم شيء من هذه الموالد ولا يعرفون شيء من هذه الموالد, هذه كلها محدثة. أول محدث في القرن الرابع 300 سنة كاملة لا يوجد للموالد فيها ذكر, والمؤلفات التي ألفت في القرون الثلاثة المتقدمة ما فيها شيء يتعلق بالموالد ولا فيها ذكر للموالد, وإنما الموالد ولدت في القرن الرابع, ولدت وقبل ذلك كانت في عالم الأموات لا ليس لها وجود, والذين أحدثوها وسبقوا إلى أحداثها هم العبيديين الذين حكموا مصر, كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والأثار في تاريخ مصر, فإنه قال إنهم أحدثوا ستة موالد, مولد الرسول صلى الله عليه وسلم, ومولد علي, ومولد فاطمة, ومولد الحسن, ومولد الحسين, ومولد الحاكم الموجود من حكامهم. فإذن هم أول من أحدثها, وكانت ولايتهم لمصر كانت في القرن الرابع الهجري. إذن يعني الإنسان يعني يفعل هذا الفعل الذي هو فرح مثل ما يفرح في العيد, مثل ما يفرح في العيد لأنه يعني لأنه جاء فيه يعني ما يدل عليه, فكذلك بالنسبة لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يعمل هذه الاحتفالات التي يدعي أنه يفرح بها, لو كان محقا فيما يقول لوسعه ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه, ولو كان خيرا لسبقوا إليه. لا يقال ان هذا خير حجب عن الصحابة وحجب عن القرون الثلاثة المفضلة والذكر لأناس يأتون في القرن الرابع وما بعده, لو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان. يقول ما الفرق بين الإجماع والاتفاق؟ ما أعلم يعني بينهما فرق, يقول اتفق العلماء واجمع العلماء معناهما واحد, إذا قيل اجمع العلماء او اتفق العلماء فلا فرق بينهما. ما صحة هذا القول؟ لكن يعني بعض المؤلفين يعني قد يقصد بالاتفاق يعني اتفاق يعني عدد معين, مثل مثل ابن هبيرة في في الإصحاح، فإنه يقول اتفقوا على كذا اختلفوا كذا، يقصد الأئمة الأربعة، يقصد الأئمة الأربعة اتفقوا على كذا، ثم يعني يذكر اختلافهم في كذا. لكن إذا قيل اتفق العلماء أو أجمع العلماء فلا فرق بين الجملتين. ما صحة هذا القول نأخذ الحق ولو من الشيطان؟ الشيطان يعني كما هو معلوم لا يأتي إلا بالشر ولا يأتي بالخير، ولكن مثل هذه العبارة لا تستقيم، ولا شك أن الحق حق ممن قاله ولو كان سيئا، لأن الله عز وجل لما ذكر أن الكفار أنهم قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وجدوا عليها آباءنا حق، هذا كلام صحيح وهم سابقون في ذلك، فهم ذكروا شيئين أنهم وجدوا عليها آباءهم والله أمرهم، فأنكر عليهم كون الله أمرهم لأن الله لا يأمر بالفحشة، أما كونهم وجدوا عليها آباءهم نعم هذا كلام حق وكلام صحيح، لكن لا يقال أن الحق أو يعبر مثل هذه العبارة يأخذها من الشيطان أو يأخذ الحق من الشيطان، الشيطان لا يأتي إلا بالشر. يقول لماذا نهي الصحابة عن السؤال مع أن الدين سوف يكمل ويحرم الحرام ويحل الحلال سواء سألوا أم لم يسألوا؟ هو كما هو معلوم الله عز وجل شاء أن يكون بيان الحلال والحرام فيه في سؤال وفيه بدون سؤال، لأن الشريعة كما هو معلوم هي جاءت بأسئلة وبغير أسئلة، وكل ذلك مقدر، الله عز وجل قدر أن أن أن أن مثل هذا الحكم يبين بسؤال وأن مثل هذا يبين بغير سؤال، فالشيء الذي نهي عنه الشيء التكلف الذي فيه تكلف والذي فيه تنطع والذي فيه تشديد، مثل الرجل الذي قال أفي كل عام يا رسول الله، هذا كلاما ما كان ينبغي أن يسأل عنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.